لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف ما شاء الله وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله الله فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه فألقوه على وجهه فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ما شاء الله كان ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. صدق الله العظيم.